بعد قريب هذا عارف بعد قريب لا تبي يكرم هذا عندك هذا لحن من هو اللي علمك هذا أبدا ما هو يقريبا لا هذا ما هو ما ما ما هو يقريبا بمعدي معدي قريبا هذا كلمة ثانية معدي وقريبا لا تقول هذا تركيب لا شيء تركيب لا تركيب المزجي هذا نعم ليش الشيخ حطوه في الخط يعني بخلاف القاعدة ايه اي تبعوا هوا انا اعلمكم انا لا هو ما يقول ما يعترض يقول لك هل في من قاعد يعني حتى يقول لك بخلاف الخط يقول لك لا الخط هو هذا ولو كان خلوهم مع الكاف حقته قريبا لانه مركب تركيبه مزي زي حضر الكلمة واحد زي حضر موضوع فعلا منزلة ثانيه منزلة التاج نعم معي يا هذا مين انت تلحن زي ما يلحن القاري يحيى معي مقريبا اخذ يا حقة معي واعطاها لي كلمة يقريبا الكلام ولو اتصل به لحن اخرى عمر لا تلجع الى هذا هذا تركيب ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كرب لله در بني سليم ما أحسن هذا القول اسمع الكلام ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللذبات عطاءها وأثبت في المكرم في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعجز علي بل يقضاني أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدم ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة كرم الله وجوههم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة إلينا هذا متعلق بأحبب هذا قول الشاعر هذا علي بن أبي طالب يجوز لكن ما في تفسير تقدموا تقدموا إلى الحرب الجهاد قال نبي المسلمين تقدموا فأحبب إلينا أن تكون المقدمة ففصل بين هذا الشاهد كل هذا الشاهد قول علي بن أبي طالب وقول هذا الصحابي في البيت كلها فصلها بين الفعل هذا بين فعل التعجب وبين معموله بالجرب والمجهول متعلق بالفعل هذا غلق وقال نبي المسلمين تقدموا واحبب إلينا أن تكون المقدم وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر كمان ذكي مخالف الساعة بغير الساعة نعم ما في إعراب الشيخ ولا نعرب ولا نمشي أعرب وقال نبي المسلمين قال نبي المسلمين تقدموا جميل هذا البيت المؤلف قلوه هذا البيت معلوم نفسه آية الغامدي تعرب هذا البيت لأن أنت ما عرفت البارح ولا غيب كثير هذه الأيام خلي لي ما عرفت خلي لي خلي لي ولا حرف مدى كسر بس يلا خلي لي وين حرف في اللذات والله انا مسجل معناها جمع لذبه هيا المنال هذا من اي نوع المنال مضاف المنال اذا كان مضاف ايش حكمه لا يجب ان جمع لذبه هذا مفتوح وعلامه نصبه ولما مثنى وين الأخ قال لي هل تخلوه جمعه شدة البشاعة لا يقول أحد مناسب اسكت يا شدة خلوا الغامل طيب يعني لا تقول لا عن خير لقاها عيد إليه التلقين هذا ما نبغى يا خليلين ليه يا خليلين ايه طيرها إلى خليلين هات هات العرب هي جاء الحرب النحويون العرب والنحويون يذكرون الأصل المخير إليه يذكرون المصير ثم بعد ذلك يرتبون عليها حتى يصير ثم بعد ذلك يذكرون حتى اللي يأكله خليلين ثم بعد ذلك صار بعد ذلك أصار خليلين لا باقي لك الاضافه واللام للتخفيف هذا طيب خلاص تمام هذا اسمع ده بس صار لا هذا عار علي عندنا بص بص يا صديقي خلي صارت هنا ايش سيارها الى هذا وين القاعده التي سيارها الى هذا وين دليلك ما قال ما قال لك ابن مالك في المضاف الى يوم وتلغى المضاف فيه هي هو المتكلم هو المتكلم ويا جمع المذكر الثاني تضغماني في ايش هي هو المتكلم هذا ما هو دليل هذا ما هو دليل ليه هذه قاعدة بس قاعدة هذا تطبيق القاعدة ايش فكرت لا حول ولا قوة هذا تطبيق تطبيق هذه القاعدة ايش فكرت اروح ابن مالك يعني هذا قاعد ابن مالك ما استخرج هذا هذه القاعدة إلا من اللسان هذا العرب السيوطي يقولون أن السيوطي يرد على ابن مالك في كثير من المواضع السيوطي يرد على ابن مالك لا ما هو في ما يرد عليه في أحد لا ليست خلفية ما أحرى ما أحرى ما أحرى ما أحرى هذا ما أحرى هذا ها نكره ايش اعرابه النكره الثانيه مبتدا الزبره تبغى الكلام الوسط طيب وحب العن تعجب التعجب ما اسمع يا بني مبتدا بني علي تكون في المقدمه انا ايش بعد احرى أحرى يا شيخ لفظه لفظ الأمر أحرى في الماضي يا شيخ مبني على مبني على السكون مبني على السكون مبني على الفتحة يا شيخ المكسرة ما نبغى على السجن هذا لازم جوازيه غايب له أيوه غايب نجازيه لا ما أحرى لا فعل المضارع مبني على ايه مبني على الفتح وين الفتح مقدر على ايه على الالف منع من ظهوره والتعذر بدون جب بذلب ما احرى بذلب جار مجرور متعلق لا ما احرى بذلب بنعم بدون بذي جار مجرور متعلق به احرى وهو مضاف لب مضاف اليه أحلى ما هو فاعل أحرى فاعل أحرى ضمير ذي فاعل أحرى ذي فاعل أحرى ذي فاعل أحرى لا أحرى لا روح أنت رؤيته هذا واجب حذفه هنا شيخ كلام فاضي. هنا واجب حرف الفاعل ان ان و... هذا فعل يستعجل يفكر فيه الضمير هو ايه واجب ما هو فعل يا لا يا لا عمر على ما صحيح لا ت... لا تقدر لا يتقدم لا لا ما هو محل انا ملاحظ غلط هذا يفعل كلام ما انت ما انت هذا هذا هذا ماجستير هذا ماجستير كلنا هو كمان يفعل بذنوبنا بذنوبنا وعلم تجنب وعلم تجنب عدم تجنب كثرة مقدرة على رأي سيبوي يا شيخ على رأي لا في روح ولا رأي أحد ايش اللي يقول لا تقول تحذب ايش اللي يقول اه يا ولد ولا تحذب ولا طب خمسة ها بجل يدي مريمة هذا من الاسوار صح ستة معنى صاحب صاحب العقل نعم صاحب واضح بجل يدي ان يرى ان يرى كم من اللي يعرف ان يرى ان يرى أوه. ايوه ايوه ايش عربه المصدريه ايش المصدريه هذا في محل المصدر في محل نصب نصب مفعول اللي ما فعل هاي وين الشاهد في البيت هذا ليش جابها من عقله هذا المناقشه التي تتكلم عن القواعد بالاحسن البصل جاء به لجواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بعامل فعل التعجب بالمعمول بمعمول بالجرب المجرور معمول لفعل التعجب هذا بل يرى صبورا لا يرى عربة صبورا يرى يرى فعل فعل مضارع مبني للمجرور طيب وين نائب فاعل؟ ضمير مستتر وراه هو طيب فرآه ناس علمية ولا بصرية إن كانت علمية فالضمير المستتر مفعولها الأول لا نائب فاعل سد ما سد نائب الفاعل يكون هو المفعول سد ما سد المفعول الأول طيب صبورا صبورا يكون المفعول الثاني طيب إذا كانت بصرية إذا كانت بصرية يكون الأول نائب الفاعل هو المفعول مفعول به وصبورا صبورا حال حال حال أنا ما دخلت عليه يا شيخ أنا عربي عربي مفعول به ولكن لا سبيل لكن ولكن لا سبيل هذه المشكلة ولكن لكن حرف مدراك طيب لا شيخ ولكن لا سبيل للصبر ايش تحتمل يا شيخ النحل لا ما والحال انه شوف استنافية استنافية قول استنافية لانه استناف الكلام لا ولكن لا سبيل الى الصبر لا نافية للجسد من نفسه نافية للجسم عمل ايه لا عمل عمل ايه عمل عمل لا ايه عمل الاستغراق ايوه الاستغراق الجسم كيف من الصبر لا سبيل لا سبيل الى الصبر سبيل اسمار لما بنى على ايه على الفن لما حد نصر طيب ولما بوليا لأنه تركب معها تركب تركب مطلع الشعر تضمني تضمنه معنى منه بدليل ظهورها تضمنه معنى منه ولكن لا لنعرف الفقر إنما هو لتركيبه مع هذا التركيب ولكن تركيبنا لتضمنه معنى منه من الصبر من الخبر دار مجرم تعدق معنى الخبر إن الصبرية هذا معرفة. أنت لا هذا لا تعمل إلا في الذكر. ماذا تعمل؟ إيش؟ هات يا. ولكن إن الصبر لا سبيل إلى الصبر. لا لا. إلى الصبر هذا جرم له. خبر إيش؟ خبر لا. لا. إلى الصبر معرفة. لأنها فيه أن كيف ابن مالك قال لك عمل ان يجعل الى سنتها لكنه في المعنى يستغرق الخبر متعلق بالشر العوص انا ما اسال لكنه متعلق بما قول كمحذوف الخبر هذا الدليل على ان الخبر محذوف كائن كائن النكره ثابت ومستقر ايه ويسوها الابتداء بالنجاة. قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. بسم الله. طيب ما هو في المبتدا؟ يعني لا تتقدم عليه النفي. لا انا عارف اقول لهم انا ما سألك انا سألك. قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما. لكن هناك سؤال الى اسم لكن وخبر لكن هنا لم تعمل لكن إذا خففت قال ابن مالك رحمه الله نعمة وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين لما قارنها الآن خرجنا من ثاني بالتعجب اللغة العربية فيها ثاني أسلوب الذي خرجنا منه أسلوب التعجب ودخلنا في يعني في أسلوب المدح والجب باب نعمة وبيسة وما جرى مجرهما مثل ساعة مثل كبؤس مثل حسنة حبذا أستغل حبذا يقول خلي حبذا وما يجري مجراهما هذا سالب مدح وأسالب الذبح لذلك العلماء منعوا أن يفسر القرآن الذي ما درس هذه الأسالب لله الحمد في كتاب الله وهذا نعمة وبيتة فعلان غير متصرفين نعمة وبيتة رافعان سمين مقارن اللوم مضاف لما قارنها كنعمة عقب القرآن أفهم؟ هي تقرن بج نعمة وبيت فعلان صحيح غير متصرف هذا ردا على الكوفيين الذين قالوا انه فعلان تمام طيب ما هي بنعمة هذا ما هو كلام هل شفت لا ما هذا في القرآن ولا شفت في لسان العرب سمع يا شيخ ما هي بنعمة هذا أقول لك هذا أقول لك مؤول محل محلوف الصفة والموصف لا هذا داخل على موقوف المحلوف انتبه هذا نعمة السير كلام الكوفي فاضي يعني. كلام فاضي هذا جدا طب الثاني الدليل على ايش؟ على ان نعمة هذا وبيت فعلان دخول طب الثاني في التاخير عليه كما في الحديث من توطأ يوم الجمعة فديها ونعمة طب الثاني في التاخير لا تقل لا عن الفعل هذا القبل ماذا؟ رافعان اسمين رافعان يرفعان اثنين اثنين هذا اذا كان ظاهري اثنين ظاهري لازم ان يكون فيه ان مقارن وهذا مقارن لي ايد يشترط في الاثنين هذا ظاهري ان يقارن او مضافين الى ما قارنها وجاء في القرآن هذا فنعم المولى ونعم النصر هذا نعمة هناك رفعتها وهم أبو قارن الجنة أبو ضافين إلى ما قال عنه قبله تبارك وتعالى ونعم عقب الداء بيث مثوى المتكبرين بيث مثوى المتكبرين ولا بيث مثوى المتكبرين هذا هذا إذا كان الاسم هذا ظاهر نعمة وبيث يرفعان محدد محصور الاسم الذي يرفعانه إما أن يكون اسما ظاهرا مقرونا بأن أو مضافا إلى ما هو مقرونا بأن كما مستقر أو يرفعان الضمير مستقر ويفسره التمييز كما يأتيكم في الباب أن يرفعان ما هذا الذي يرفعان لا يكون صاعد نعمة إلا إن كان ظاهرا مقرونا بأن أو مضافا إلى مقرون بأن أو ضميرا مستتر واضح يفسره التمييز أو كان نعمة هذا أديس مرفوعة يعني ما ما هذه موصولة تقول ما هذا إما نكرة يعني تامة مثل يعني فبيث بيث ما بيث ما مفتروا به أنفسهم بيث الشيء الذي مفتروا به أنفسهم آخر أو بمعنى الذي اسم موصول أو نكرة غير ناقص بيت ما اكتروا به فيه اعرابان كما ياتيك الان اما ان تقول ما هذا تمييزا مدفوعا مستتر فيه هو يفسره ما هذا او تقول ما هذا هو الفاعل اذا جعلته فاعل اما ان تكون نكره تامه بمعنى الشيء بيت الشيء اكتروا به انفسهم او تكون موصوله بيث الذي اشتروا به أنفسهم واضح من هذا ماذا خليني نشرح قال ابن مالك رحمه الله مضمر وجوبان نرفعان مضمر وجوبان قال ابن مالك فعلان غير متصرفين نعما وبئس رافعان اسمين مقارني ألا ومضافين لما قارنها كنعم عقب الكرمة ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشر قال الشارح رحمه الله مذهب جمهور النحويين أن نعمة وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل النعمة وبئس مفعولين بقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذان الفعلان لا يتصرفان ماذا عن مسألة اللي ذلك لازم أن تكون مضطربة وزاد هذا البال له هذا الكلام مهما ما سوى ذلك مثل الجميع على عير هذه متصل وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام خلونا نتلتز الكلام روحوا إلى الله حرم واسع يطلع فوق دور فوق يصدر سبحانه الله وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلا بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، واختلف في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين، وقيل هي للجنس مجازا. وكان لام هل يا شيخ الوداع؟ هو لام هل؟ هذا الذي يعني لام هل؟ بس لام هل؟ يعني أقول للجنس حقيقة بس للجنس حقيقة والثاني للجنس مجازا. كلام فاضي هذا. وقيل هي للعهد وين المعروف هذا هو. بس لا حقيقة كلام فاضي بس هذا. وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغ. وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل كقوله نعم عقب الكرماء، ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين. الثالث أن يكون ولنعم دار المتقين أعربوا يا اللي يهرب فيه أنت جزء أنت جزء يا ولد ولنعم أنت وكلم أبا الله لا يستمع للدعوة ولا أنت نعم أنت أول كنت أنت هو القائل يومين بس القائل والليل تأخر أنا أعرف هذا ولا نعم دار المتقين ليش على بهم الآية هذه ها نعم لا لا لا ها لا لا كيف يا ابو الفتح انت تقول يا ابو الفتح هاي انت انت ماذا تقول تقول هذا اسمه والله معمول هو الرابع يا صح يا عربه الاول ولا الاخير صحاح ولا عرب الاخير لان لم نبكي تتصل بالفعل الجامد لانه كل اسم نعم ولكن نحن عندنا مرقصة مرقصة ولا نعمة دار المتقين الله الله يعني انا عربها انا من ابتداء وانا من القصر فاعل لمن فاعل لنعمة ولا ما تقول فاعل لنعمة انه مضاف مضاف الى مضاف الى معرفة الى المعرفة الى المحلة بالألف صحيح لان القصر أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو يصح يعني لام الابتداء ويصح لام القسم نحو نعم قوما معشر ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشر يفسره قوما ومعشره مبتدا وزعم بعضهم أن معشره أو معشره مرفوع بنعمة لا تقول معشره لأنه سمنا أن معشره على غير حكاية أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حاد وبعضهم إنه تمييز كل هذا الكلام لا تقول هذا الصحيح أن إيش وليس كل خلاف جامع ما في إلا قوما هذا تمييز فاعل نعمة هناك متكلم معشره مبتدأ مؤخر الخبر قبلها خبر مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر ومثل نعمة قوما معشره المقصود معشره لا هو إعرابا أو ثلاثة يا شيخ بعضهم يجعله لا هذا ضعيف ومثل نعمة مع قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساؤه ذي البغي واستيلاء ذي الإحن وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عمرة بسمرة وإنني بسلمرة تأخذ على الباب لا تقل عليه إلا دخل بحوله ما أشوف المضارع تقل عليه أنا نعم أنا تقل عليه وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عمرة بسمرة وإنها بسلمرة قال ابن مالك وجمع تمييز. الله يا شيخ اللي يربون الله بئس للظالمين بدلا. طيب بئس فعل الماضي جامد. وين فاعله؟ فاعل ضمير. وين ضمير؟ مستتر. نواسب. وجوبا. تقديره. تقديره هي. هي؟ بئس هي. هو هو العذاب. فين؟ هو. فين؟ العذاب. أي البدل. هذا فعل من؟ إلى بدل. بدلا هذا مذكر ولا مؤنث؟ مثل الظالم ولا بدلا؟ بدلا هذا مذكر. لا لا اذا نسخ هي. هو هي سيدي. هو هو هذا الضمير هذا من المواضع في اللسان العربي التي يجوز فيها عود الضمير الى متصل لكم ويصبح باب نعمة ما منع. نعم بدلا تمييز منصوب. بدلا تمييز منصوب. طيب مخصوص بالذم وين؟ قال ابن مالك رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر. هو قال ابن مالك وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه وقد اشتهر. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه وقد اشتهر. ما لا والله ما ادري عمي قبل جمع تمييز جمع بين التمييز وفاعل ظهر فيه خلاف.